بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 44 من باب القراءة في الصلاة من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. أخذنا فيما تقدم ترجمة لصحابي الحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الذي يروي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث اشتمل على مسائل وعلى فوائد، وستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المسائل. من فوائد هذا الحديث أن قوله لا صلاة هذا نفي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، المراد به داخل الصلاة، والمراد بالصلاة الفريضة والنافلة عموما. ثم سيأتي معنا من حيث التفصيل بعض المسائل: من أدرك الإمام وهو راكع هل تعد تلك ركعة وإن لم يقرأ الفاتحة؟ وأيضا من نسي في صلاته وهو يصلي مع الإمام قراءة الفاتحة هل تجزئه ذلك؟ مسائل ستأتي معنا إن شاء الله. وفي هذا الحديث قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي، وهو يفيد البطلان، أي لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بسورة الفاتحة في صلاته كلها في فرضها ونفلها. وفيه من الفوائد تسمية سورة الفاتحة بفاتحة الكتاب. ولماذا يقال لها فاتحة الكتاب؟ قالوا لأنها مما يفتتح بها القراءة بعد تكبيرة الإحرام، وافتتح بها القرآن، فهي أول سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد سميت هذه السورة بعدة مسميات، إضافة إلى هذه التسمية تسمى بسورة النور لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث، وفيه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. فإذا نستفيد من هذا الحديث تسمية سورة الفاتحة بسورة النور من قوله أبشر بنورين أوتيتهما. إذا استفدنا الآن ماذا؟ تسمية الفاتحة يقال لها الفاتحة، ويقال لها فاتحة الكتاب، ويقال لها سورة النور لهذا الحديث أبشر بنورين أوتيتهما. طيب، أيضا من أسمائها السبع المثاني لما جاء عن أبي سعيد بن المعلى الحديث بطوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن الحديث. وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري برقم 4474. فنستفيد منه أن الفاتحة يقال لها السبع المثاني ويقال لها القرآن العظيم. قالوا السبع المثاني هي المقصودة في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسميت بالقرآن العظيم كما ذكر أهل العلم لتضمنها جميع علوم القرآن. وأما سبب تسميتها بالسبع المثاني قالوا لأنها تثنى في كل ركعة، أي تقرأ في كل ركعة، اختلفوا في ذلك. وقيل لأنه يثنى بها على الله، مثاني لأنه يثنى بها على الله، وقيل بأنها استثنيت فلم ينزل على أمة من الأمم قبل هذه الأمة مثلها، يعني هي مستثناة من سائر الكتب التي أنزلت. وقيل سميت بالسبع المثاني لأنها تقرأ ثم يثنى بسورة بعدها، أقوال في هذا. وأيضا من أسمائها أم الكتاب، والدليل ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. رواه الترمذي في سننه برقم 3049، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وقيل سميت بأم الكتاب لأنه ابتدأ بالقراءة فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهي أول سورة في القرآن. وقيل لأنها يبتدأ فيها بعد تكبيرة الإحرام فتقرأ في الصلاة، يبدأ في قراءتها بالصلاة، يعني قبل أي سورة. وقيل لأنها تتضمن معاني القرآن كله، هذه السورة تتضمن معاني عظيمة. وهناك كلام لابن القيم في شأن هذه السورة يذكر أنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، وتضمنت أمورا عظيمة. طيب، من أسماء سورة الفاتحة الصلاة، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الحديث رواه مسلم برقم 598، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة بدلالة الحديث نفسه، قال: ولعبدي ما سأل، أي ما سأل في هذه الصلاة التي يقرأ فيها بالفاتحة. ومن أسمائها أيضا الرقية، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أنه نزل على حي من أحياء العرب فلدغ سيد ذلك الحي، فبحثوا عمن يعالج سيدهم، وكان عندهم في هذا الحي أبو سعيد الخدري ومن معه، فجاءوا إليه بعد أن تعبوا في علاجه، وطلبوا من أبي سعيد وأصحابه أن يرقوا على سيدهم. الحديث بطوله، وفيه أنه قرأ عليه بالفاتحة ثم نشط من عقال. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية؟ استنبطوا من هذا تسمية الفاتحة بالرقية، وقد يكون أراد وما يدريك أنه مما يرقى بها، لكن ذكر العلماء أنها تسمى بالرقية لهذا الحديث، بل بعضهم يسميها بالشفاء، بعضهم يسميها بسورة الشفاء لما تضمنه هذا الحديث أنه شفي وعوفي. يعني قد جاء نحو حديث أبي سعيد عن خارجة بن الصلت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالرقية. طيب، أيضا من أسمائها الحمد لله رب العالمين، هكذا يقال سورة الحمد لله رب العالمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. جاء تسميتها بالحمد لله والحمد لله رب العالمين. سجلوا، سأسأل إلى الآن كم وصلنا، وسأبدأ بمحمد. طيب، تسمى بالحمد لله رب العالمين، ما الدليل؟ في حديث أبي سعيد ابن المعلى الذي ذكرناه لكم سابقا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري برقم 4474. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، بين ما هي، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ففي هذا الحديث تسمية للفاتحة بالحمد لله رب العالمين وبالسبع المثاني وبالقرآن العظيم، أيضا تسمى سورة الحمد لله، وهذا من ألفاظ هذا الحديث، فقد جاء في بعض ألفاظه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله بغير رب العالمين، الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. رواه الترمذي، يعني جاء بلفظ الحمد لله غير الحمد لله رب العالمين، زيادة العالمين هذه في الصحيح، وبغيرها عند الترمذي برقم 3049، ذكرناه لكم فيما مضى. طيب، يذكرون مسميات أعرضنا عنها، يسمونها أساس القرآن، ويسمونها سورة الصراط، ويسمونها سورة الوافية، ويسمونها سورة الكافية. من الفوائد المتعلقة بهذه السورة، هل هي مكية أم مدنية؟ الجمهور يرون أنها مكية، وثبت عن بعض التابعين أنه قال نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، لا خلاف أنها نزلت في مكة، ثم وقع الخلاف هل نزلت في المدينة؟ فالجمهور أنها لم تنزل في المدينة، وقال بعض التابعين أنها نزلت أيضا في المدينة مرة أخرى بعد المرة التي كانت في مكة. طيب، كم عدد آيات سورة الفاتحة؟ 7، ولقد آتيناك 7 من المثاني. الأحاديث وأيضا الآية، الأحاديث فيها أن 7 المثاني، قيل أن عدد آياتها 7. الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انظر الآن، نعدد هذه 7 الآيات: ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذه كم آية؟ قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. كم صارت الآن؟ 4. فماذا سأل؟ قال اهدنا الصراط المستقيم. 5. صراط الذين أنعمت عليهم. 6. نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هذه آية، فتكون 7 آيات كما في هذا الحديث. وأما في المصحف فإنها في هذا المصحف الذي بين أيدينا 7 آيات مع البسملة، والصحيح والقول الراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وإنما آية مستقلة للفصل بين السور. وتجد في بعض المصاحف جهة المغرب وغيرها يعدونها 7 آيات البسملة، يجعلونها مستقلة لا يرقمون لها، فكيف إذا حذفنا بسم الله الرحمن الرحيم ستكون 6 آيات يا أخانا محمد، فكيف نجعلها 7 آيات؟ أحسنت، نفصل بين قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فإذا نعيدها، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فصارت 7 آيات، هذا واضح. طيب، ننتقل إلى فضائلها. من فضائلها من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، فهي ركن من أركان الصلاة، لحديث عبادة الذي في الباب، وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، قالها ثلاثا فهي خداج. نعم. طيب، من فضائلها أنها أفضل سورة في القرآن، لحديث عبد الله بن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وفيه ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 16,936، وإسناده حسن أو صحيح. أيضا من فضائلها أنه لم ينزل في جميع الكتب مثلها، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. الحديث وفيه فقرأ أم القرآن، أي النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي برقم 2800، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا من فضائلها أنها أفضل سورة في القرآن على الإطلاق، لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فمشى رجل من أصحابه إلى جانبه فالتفت إليه فقال، هنا الشاهد: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ فتلا عليه الحمد لله رب العالمين. رواه ابن حبان برقم 774، وإسناده صحيح. هذا مختصر يعني ما جاء فيها، ثم ما يتعلق بتفسيرها قد اهتم العلماء بتفسير هذه السورة واعتنوا بها عناية عظيمة، فهي أفضل سورة في القرآن وقد أفرد لها بالتصنيف. ابن القيم له كلام جميل جدا حول فضل سورة الفاتحة، فأنا أنصحكم بالرجوع إليه، وأنا عازم بإذن الله سبحانه وتعالى على إفراد هذه المسألة. ماها سورة الشفاء، لأنها تشمل شفاء القلوب والأبدان، هكذا ذكر لحديث أبي سعيد أنه رقى ذاك الرجل فبرئ، فيقول هي سورة الشفاء. ثم ذكر التعليل لماذا يقال لها سورة الشفاء، قال: فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم استعمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها، فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من أمراض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. الكلام بطوله. قال: والتحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيحين من حديث أبي المتوكل الناجي الحديث الذي فيه حديث أبي سعيد الخدري، ثم قال: كان يعرض لي، هذا ابن القيم يقول، كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف، أي لما ذهب إلى مكة وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهده مثله في الدواء. انتهى. هذه تجربة ابن القيم. والقرآن كله شفاء، لكن القرآن يتفاضل بدلالة الأحاديث، أفضل سورة في القرآن. فأنت إذا أحسست بوجع حتى ولو كان عضوي، لا تكون الرقية هي من أواخر ما تلجأ إليها، فتقول كما يقول العوام قد تعبنا من المستشفيات، نجرب الرقية، نجرب نخلي المطاوعة يرقوا علينا، هكذا يقول العوام. صح، انظر، هذا سوء قصد، هذا خلل في القلب، لا يقال في القرآن نجرب، وإنما التجربة عند الأطباء. وأما القرآن فهو شفاء جزما، والذي لا يجد شفاء إذا قرأ القرآن على نفسه في رقية وغيرها، هذا الخلل في قلبه، فبحسب قوة إيمانه واعتقاده أن الله شافي وأن هذه مما جاء فيها الفضل بالشفاء، بإذن الله يكفيه أن يقرأ الفاتحة. فبعضهم يحفظ آيات من القرآن كثيرة ثم إذا وجد ممسوسا يظل يقرأ عليه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم يذهب إلى آية أخرى ثم يرجع واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. الإنسان إذا أعطي قوة إيمان بإذن الله، الفاتحة تقوم مقام هذا الأمر العظيم من الشفاء بإذن الله. أبو سعيد ما قرأ على ذاك الرجل إلا سورة الفاتحة، قرأها 7 مرات وكان ينفث، ما توسع كما يتوسع الكثير من الرقاة اليوم. لا بأس من أن يقرأ آيات السحر أو آيات تتعلق بالعين وما إلى ذلك، ثم يقرأ من هنا ومن هنا، هذا مشروع، لا يقال محدث. لكن ينبغي على الراقي يكون قوي الإيمان، يكون صالحا في نفسه حتى يكون لقراءته التأثير. شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأحيان حتى ذكروا عن جماعة من السلف كان يرسل النعال فقط للجن، قولي يخرج وإلا يعطى بهذه النعال فيخرج. هذا قوة الإيمان. الشيخ ابن باز يذكرون عنه أنه ما كان يرد من طلب منه الرقية ولا يكثر، يكتفي بقراءة سورة الفاتحة والمعوذات، فينشط من ينشط من الأمراض ويبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن تجد يجتمع كذا وكذا من الرقاة، هذا يقرأ آيات واتبعه، وهذا يقرأ آيات السحر، وهذا آيات العين، وهذا آيات العذاب، وهذا آيات الحريق، فليس هناك تأثير. ما هو السبب؟ بعض الأحيان قد يكون الشخص هناك خلل في صلاحه واستقامته من حيث الإيمان من ضعفه، هي مسألة قوة إيمان وقوة يقين وتوكل على الله، هذا يدفع الله به أذية الجن بإذن الله سبحانه وتعالى، وهم يلامسون ويشعرون بقوي الإيمان من غيره. وهذا لا يقال أنهم قد اطلعوا على السرائر، وإنما أنت قد ترى إنسان متمسك بدينه في مظهره وفي حاله، هذا يورثك الهيبة له حتى وإن لم تعرف تفاصيل. فكذلك ما يتعلق بالجن والشياطين، فهم يعرفون قوي الإيمان من غيره من خلال حاله وواقعه، فربما سبروا أحوال هذا الراقي أنه من العصاة، أنه ممن يشاهد الحرام، ممن يقع في الآثام، ممن يقع في الذنوب والمعاصي، فهي مسألة إيمان ومسألة صلاح واستقامة. وهكذا في معبر نصبوا لهم كهربائيين ومات بعض المرضى من الممسوسين بسبب استعمال الكهرباء لهم، وأيضا يستعملون الضرب الشديد. نعم هناك في بعض الأحيان لا بأس من استعمال الضرب الخفيف، لكن الجن على حالين، منهم من يتلبس تلبسا كليا بالممسوس، هذا لا بأس أن تضرب لأن التأثير سيكون على ذلك الجن. ومن الجن من يتلبس تلبسا جزئيا فيكون في مكان معين من جسد هذا المريض، فيأتي من يأتي يضربه في أماكن هو غير متواجد فيها، ثم يكون الألم على هذا المريض. هناك بدع، هناك أخطاء عند كثير من الرقاة. وإلا فهذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، إلا أنه حصل توسع، حصلت بدع وحصلت أوهام وحصلت وسوسات. سمعت مقطع للشيخ عبد الحميد قبل يومين وهو يتكلم في هؤلاء الرقى وقد أصاب أنهم موسوسون. التقيت مرة بواحد ممن يرقي، صحيح الجن يتسلطون عليهم يصير هو مريض، وإذا به يقول لي أنا اليوم قرأت على واحد فيه السحر الأسود، إيش من سحر أسود؟ قال أيوة أيضا وفيه السحر الأحمر وفيه السحر الأزرق وفيه السحر. المهم عدد لي ألوان الطيف، هذا موجود، يقول أنه موجود. يعني الشاهد لو قرأت على كثير من الرقى لرأيته هو ممسوس يحتاج إلى رقية. فهذه السورة شأنها عظيم. ثم أيضا ما يحتاج تلجأ إلى راقي متخصص، هذا من المحدثات أنه تخصص رقاة أو تخصص مكاتب أو تخصص إعلان هذا راقي، هذا معناه يزكي نفسه أنه ممن يجري الله على يده الخير والشفاء، هذا غير صحيح. ينبغي أن يغرس الإنسان في عقيدته وفي نفسه أن الشفاء من الله، وأنه لو قرأ فهو مضطر أعظم اضطرار ممن سيأتي من الرقى، فقد يجيبه الله ويغيثه بالشفاء العاجل أفضل من ذلك الراقي. وذكر أخ قال بعضهم يأخذ أموال طائلة، هؤلاء الذين يتخصصون في باب الرقية ويستغلون ضعف الأمراض وحال الأمراض وشدة الأمراض وعناء الأمراض، المريض سيرمي بالمال دون مبالاة من أجل يتعالج، ولهذا يستغلونهم، ربما جعلوا محلات وجعلوا أماكن خاصة وارتكبوا المحدثات ووقعوا في كثير من المحذورات. وقد ذكرنا لكم أنه في بعض الأماكن ربما مات هذا الذي يرقى عليه نتيجة ما يعذب، بعضهم بالكهرباء يعذب هذا المريض ويقوله هذا العذاب إنما هو للجن، وبعضهم يضربه ضربا مبرحا، وبعضهم يكون المريض ينادي ويقول أريد ماء فيقول لا لا تعطوه هذا الجن لا تعطوه حتى يموت. هذه قصص ووقائع قد حصلت والله المستعان. ثم أيضا من وراء الرقية هذه فتن لا يعلم بها إلا الله، فأنا أخبرت عن رجل أعرفه أنه رقى وكان يرقي على نساء، فتح على نفسه باب فتنة فوقع في فتنة النساء، فربما كان يمس النساء، فلما اكتشف وقيل له أنت الآن تمسها في مكان كذا وكذا، قال هنا موضع الجني، فهو ينتقل من هذا المكان إلى هذا المكان، أتى لهم بهذا العذر فعرفوا أنه يكذب وأنه قد وقع في الفتنة. ثم آخر ممن كان يرقي وحدثني هو بنفسه أنه ابتدأ به هذا الأمر خطوة خطوة، فصار يفتن بمن تأتي من النساء، ثم تطور الأمر إلى أن صار يخلو بالنساء بحجة أنه يقرأ عليهن، وهذا من الفتن العظيمة، وهذا مما لا يجوز، هذا محرم. ولهذا هذا الباب قد فتح على مصراعيه، ما صارت هناك ضوابط وقيود لمسألة الرقية. فمن هنا ننصح كل أحد أن يرقي هو على قريبته ولا يذهب بها إلى هؤلاء المخبطين من الرقاة. بل أعرف شخصا من الرقاة وهو كبير في السن من الحزبيين من أصحاب الجمعيات، قد تزوج بكذا وكذا من النساء، كان يرقي على بعض النساء ثم يتزوجها، حتى أنه صار هناك مثال يتناقل بين العوام، يقولون أنتم يا مطاوعة، ويعنون هؤلاء المخبطين، لسان حالكم مع الجن، اخرج يا جني سأدخل بدلك، هكذا يقول العوام. الله المستعان، هذا حال كثير من الحزبيين المخبطين في هذا الباب، صار هذا الباب باب فتنة. ولهذا ننصح النساء من العاميات والسلفيات، القرآن هذا ما هناك مخصص له في راقي معين وراقي عنده شهادة وعنده إجازة وعنده القراءات العشر وعنده ضبط القرآن، لا يشترط هذه الأمور، وإنما يشترط أن يكون الإنسان صالحا، وأن يكون الإنسان عنده ولو شيء يسير من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فليقرأ المسلم على نفسه أو المرأة تقرأ عليها قريبتها، وإن كانت ما تحفظ الكثير من القرآن تقرأ بما يسر الله المعوذات، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أنزل علي الليلة آيات ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فإذا تكرر المرأة على نفسها قراءة المعوذات أو قريبها أخوها أو من يليه، وهكذا يقرأ من المصحف، إذا ما استطاع أن يقرأ سورة البقرة اقرأوا البقرة، قال عليه الصلاة والسلام، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فإذا هذه نصيحة، من كان به مس من الرجال أو امرأة فيها مس أو فيه سحر أو فيها سحر أو فيها عين أو فيه عين أنه يرقي نفسه أو يرقيه أحد من أقاربه أو من أصحابه أو تطلب من صديقتها أو من أخواتها طالبات العلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا طلب منك أخوك أن ترقيه لا بأس، لكن لا يعني هذا أنك تتخصص، ولا يعني هذا أن هذا المريض يعتقد أنه ما سيكون الشفاء إلا إن قرأ عليه شيخ أو طالب علم أو حافظ للقرآن أو عنده القراءات أو عنده التجويد. لا، هذا المريض من ذكر أو أنثى مضطر، سيغيثه الله ربما أعظم من ذاك الراقي الذي ربما له أهداف وأطماع، إما لأجل المال أو لأجل غرض وأمر دنيوي أو ما إلى ذلك. أهم شيء أن نعلم أن الأمر من هذا المريض ربما يكون أدعى للشفاء. ابن القيم يقول: مكثت أقرأ سورة الفاتحة وأنفث فيما حتى برئت لكأنما نشط من عقال. فهذه أمور تغفل عنها كثير من النساء حتى بعض السلفيات، هذا مما ينتبه له. ترقي المرأة على نفسها إن أحست بأوجاع، بأمراض حسية أو معنوية، بأمراض السحر والمس والعين أو كانت أمراض عضوية. فالقرآن شفاء، يقرأ ما تيسر من القرآن. والله لو قرأت أو قرأ الفاتحة وكررها في هذا بركة عظيمة. هذا مما ينبغي أن ينتبه له الرجل وتنتبه له المرأة. حتى العوام صارت عندهم عقيدة أنه ما سيتعافى وما سيرزق الشفاء إلا على يد حافظ للقرآن أو مطوع. حتى العوام هذا أمر خطأ، يقرأ على نفسه ما يسره الله من القرآن، حتى لو كرر المعوذات ولو كرر الفاتحة ولو يقرأ من المصحف، كل هذا بإذن الله فيه شفاء. أهم شيء يكون عنده ثقة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فيرقي الإنسان نفسه. هذا هو الحال مع رسول الله ومع الصحابة. ولا بأس، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أن يرقي على غيره، لكن لا يكون ديدنك دائما بحث عن الرقى، أنت ارقي. ثم أيضا ما هناك تخصيص، الراقي معه آيات ومعه قرآن سيأتي به غير القرآن الموجود، هذا لا بد أن تدركه. القرآن اقرأ ما تيسر منه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا نصح للرجال أو للنساء. فبعضهم يصاب بمس أو بسحر أو بعين، ثم أصحابه يهرعون يمين يسارا وهو يذهب هنا وهنا بحثا عن رقاه. قل إن الأمر كله لله، أما يجيب المضطر إذا دعا. قد تكون أنت أكثر اضطرارا وأكثر قربا من الله سبحانه وتعالى في هذا الحال، فتلجأ لله فتجد العافية. ارقي على نفسك وانفذ على نفسك وادعو لنفسك. أما أن يكون الحال خلاص تظلم الدنيا إذا لم يوجد من يرقي عليه أو إذا لم يجد من يرقي على صاحبه، هذا غير صحيح. ثم لا يحتاج أن الإنسان يكون حافظ للقرآن، كرر الفاتحة وكرر المعوذات، هذه نصيحة. ثم أيضا مرض عضوي، مرض ما يسمى بالروحي، عليك بقراءة القرآن وعليك بالاستشفاء بالقرآن. أما أن تظن أن القرآن خاص فقط بالممسوسين أو المسحورين أو المعيونين، إذا جاءك صداع اقرأ على نفسك بإذن الله تبرأ. جاءك وجع في عينيك، جاء وجع في يدك، جاء وجع في قلبك، في صدرك، في قدمك، حتى الجراح، اقرأ القرآن، سيجعل الله في ذلك خير وبركة. العوام يعتقدون أن القرآن والقراءة لا تكون إلا لمن كان ممسوسا، ولهذا يستغربون لو رأوا إنسان جاء ورقى على آخر، قل ها ممسوس، ها مسحور، ها معيون. ثم أيضا كلمة دعنا نجرب نقرأ القرآن، هذا والله أمر خطير، ولهذا ما يحصل الشفاء في الغالب لمن هذا حاله وهذه عقيدته، أنه يجعل القرآن من أواخر ما يرجع إليه إذا أراد العلاج والشفاء من أمراضه بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.